الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح الآية الرومية إلى باب المستثنى. فقال المصنف رحمه الله: وأدوات الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. قال: وأدوات الاستثناء ثمانية. الاستثناء استفعال، وهو إخراج ما لو لاه لدخل في الكلام. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل، يعني نخرج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من حكم ما قبل إلا، فالذي بعد إلا يسمى المستثنى، والذي قبل إلا يسمى المستثنى منه. فأركان جملة الاستثناء: مستثنى، وأداة الاستثناء، ومستثنى، مستثنى منه وأداة الاستثناء ومستثنى. هذه أركان جملة الاستثناء. الاستثناء له أدوات، وهي إلا أو إحدى أخواتها، وعدها المصنف وهاهنا ثمانية. فنقول: جاء القوم إلا عبد العزيز. جاء القوم إلا عبد العزيز. نقول: جاء القوم غير عبد العزيز، سوى عبد العزيز، حاشا عبد العزيز أو عبد العزيز، خلا عبد العزيز أو عبد العزيز. واضح؟ فالإخراج يكون بإلا أو إحدى أخواتها، وهي التي تسمى بأدوات الاستثناء. وأدوات الاستثناء التي ذكرها المصنف رحمه الله قال ثمانية، منها ما هو اسم بالاتفاق، ومنها ما هو حرف بالاتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه. أما ما هو حرف بالاتفاق فهي إلا، فإلا حرف باتفاق جمهور النحاة، ولذلك لا محل لها من الإعراب، أن الحروف لا محل لها من الإعراب. وأما ما هو اسم بالاتفاق فهو غير وسوى، غير وسوى، فهي اسم بالاتفاق، ولذلك مرة تقول غير وغير وغيري. واضح؟ لكن هذه العلامات لا تظهر على سوى لأنها مقصورة. وأما ما هو مختلف فيه بين الحرفية والاسمية فهو خلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا. فمن العلماء من قال هي حروف، ومنهم من قال هي أفعال. هي إيه؟ أفعال. قلت مختلف بين الاسمية والحرفية، مختلف بين إن هي حرف أم فعل. فمن العلماء من قال في خلا وحاشا وعدا أنها حروف، حروف جر، ومنهم من قال إنها أفعال. وعلى هذا سيختلف الإعراب بعدها. الاستثناء له أو جملة الاستثناء لها حالات لابد من معرفتها. قد يكون هذا الاستثناء مسبقا تاما، جملة الاستثناء، جملة الاستثناء لها أقسام ثلاثة: جملة تامة، مثبتة، وجملة تامة منفية، وجملة ناقصة منفية. هذه أقسام ثلاثة. ما حد الجملة التامة المثبتة؟ مثبتة يعني لم تسبق بنفي ولا شبه النفي، وتامة يعني ذكر فيها المستثنى منه، ذكر فيها المستثنى منه. فنقول: جاء القوم إلا عبد العزيز، جملة تامة لم تسبق بنفي ذكر فيها المستثنى منه القوم، أن عبد العزيز مستثنى من القوم، عبد العزيز من القوم، وهي مثبتة كذلك لأنها لم تسبق بنفي. طب جملة تامة لكنها منفية، سننفي هذه الجملة، فنقول: ما جاء القوم، ما جاء القوم إلا عبد العزيز. فهذه جملة تامة لأن المستثنى منه كذلك ذكر لكنها منفية، ما جاء، لم يجئ، لم يأتي القوم. واضح؟ طيب النوع الثالث وهو الناقص المنفي، ناقص منفي، وهو الذي هي الجملة التي لم يذكر فيها المستثنى منه، لم يذكر فيها المستثنى وسبقت بنفي، فنقول: ما جاء إلا عبد العزيز، ما جاء إلا عبد العزيز. فهذه الجملة تسمى أو نوعها ناقصة منفية، ناقصة منفية. طيب ما إعراب كل جملة من هذه الجمل؟ أو بالأحرى أن نقول: ما إعراب المستثنى في كل جملة من هذه الجمل؟ المستثنى هو الذي يقع بعد إلا أو إحدى أخواته، ماشي؟ طيب نقول: جاء القوم إلا عبد العزيز. إذا كانت الجملة تامة ولد فيها المستثنى منه ومثبتة غير منفية، وجب أن ينصب المستثنى قولا واحدا، وجب أن ينصب المستثنى قولا واحدا، فنقول: جاء فعل ماض مبني على الفتح، القوم فعل مرفوع علامة رفعه الضمة، إلا حرف استثناء مبني لا محل له من الإعراب، عبد مستثنى منصوب وجوبا. إيه سبب الوجوب؟ أن الجملة تامة مثبتة، أن الجملة تامة مثبتة، تقول: مستثنى منصوب وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعبد مضاف العزيز مضاف إليه. واضح؟ طيب نقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، على القول بأن إبليس كان من الملائكة، فنقول هذا استثناء متصل، ماشي؟ طيب فسجد الملائكة إلا إبليس، أين المستثنى منه؟ الملائكة، والمستثنى إبليس. جملة مثبتة أم منفية؟ مثبتة. ما إعراب إبليس؟ مستثنى منصوب وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهذا النوع يسمى بالتام الموجب، الموجب عكس المنفي، التام الايه؟ الموجب، او التام المثبت، التام الايه؟ التام المثبت. طيب، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني وهو التام المنفي، تام لوجود المستثنى منه، ومنفي لأنه سبق بأداة نفي. طيب، ما حكم المستثنى؟ المستثنى هنا يجوز فيه وجهان، يجوز فيه وجهان: إما أن ينصب على الاستثناء، وإما أن يعرب على الإتباع البدلية، على الإيه؟ البدلية. فعندما نريد أن نعرب ما حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب، جاء فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، إلا حرف استثناء مبني لا محل له من الإعراب، واضح؟ طيب، عبد العزيز، عبد مستثنى منصوب جوازا، مستثنى منصوب إيه؟ إنما هنا وجوبا، جوازا. جوازا يعني هناك وجه ثاني سنبينه. مستثنى منصوب جوازا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعبد مضاف العزيز مضاف إليه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو إعرابه على البدلية، فإن كان المستثنى منه مرفوعا كان بدلا مرفوعا، وإن كان المستثنى منه منصوبا كان بدلا منصوبا، إن كان مجرورا كان بدلا مجرورا، واضح؟ فلنا أن نقول: ما جاء القوم إلا عبد العزيز، ما جاء القوم إلا عبد العزيز. طيب، ما إعراب عبد إذا وجدتها على هذه الصورة بالضم؟ بدل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، بدل من القوم، وعبد مضاف والعزيز مضاف إليه، العزيز إيه؟ مضاف إليه. طيب، هنا القسم الثالث الناقص المنفي، ناقص إيه؟ منفي. لماذا هو ناقص؟ لعدم وجود المستثنى منه، لعدم وجود المستثنى منه. طب ولماذا هو منفي؟ لأنه سبق بأداة نفي، سبق بأداة إيه؟ نفي. وهذا القسم يسمى بالنقص المنفي أو الاستثناء المفرغ، اسمه إيه؟ الاستثناء المفرغ. طيب، لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا، ما فيش مستثنى منه خلاص. إذن اللي قبل إلا ما وروش شغلانة إلا اللي بعد إلا، خلاص. ما قبل إلا هو العامل الذي سيؤثر فيما بعد إلا. طيب، ما إعراب ما بعد إلا؟ يعرب حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه فيه. فما عليك إلا أن تضرب على أداة النفي وأداة الاستثناء وأعرب الجملة. يعني ما جاء إلا عبد العزيز، أصل الجملة جاء عبد العزيز، صحيح؟ فما إعراب عبد؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ما أعطيت إلا محمد، ما كافأت إلا محمدا، ما كافأت إلا محمدا. ما إعراب محمدا؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ليه؟ لأن ده استثناء مفرغ، المستثنى منه غير موجود، المستثنى منه غير إيه؟ غير موجود. طيب، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طيب، ما إعراب رسول؟ خبر، محمد الرسول، فرسول إيه؟ خبر، لأن نوع الاستثناء هنا يا شباب استثناء إيه؟ مفرغ أو ناقص منفي، ناقص إيه؟ ناقص منفي. طيب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلناك، ها، فعل وفعل ومفعول. أرسلناك، أرسل هي الفعل والناء ضمير الفاعل والكاف المفعول به أول، ورحمة مفعول به ثاني، مفعول به مفعول به ثاني. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واضح؟ أرسلناك رحمة للعالمين. يبقى ده كده القسم الثالث. قال المصنف رحمه الله في بيان هذه الأقسام الثلاثة، قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا، يعني غير منفي، تاما، يعني به المستثنى منه، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. اعرف يا شيخ مصطفى، قام القوم إلا زيدا. ها؟ نعم نعم. أيوة، إعراب إيه؟ لا محل لا من الإعراب لأنها حرف. إلا زيدا منصوب وجوبا ولا جوازا؟ إن شاء الله وجوبا. ليه؟ لأن الاستثناء هنا كما قلنا تام موجب، تام إيه؟ موجب. طيب، قال: وخرج الناس إلا عمرا. أعرف يا شيخ أحمد، خرج الناس إلا عمرا. والناس إلا حرف استثناء لا محل له من الإعراب. نعم، عمرا وجوبا ولا جوازا؟ ليه؟ تاما. نعم، قال: وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب، نحو: ما قام أحد إلا زيدا أو زيد. ها إبراهيم، ما قام أحد إلا زيدا أو زيد. نعم، أحد إلا زيدا مستثنى جوازا. طيب ليه جوازا؟ الجملة تامة منفية. طيب، أو زيد، طب زيد بدل من أحد، مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. قال: وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، فزيد فاعل، وما ضربت إلا زيدا، فزيدا مفعول به، وما مررت إلا بزيد، فزيد اسم مجرور. واضح؟ إذن هذا الكلام على إلا. ماذا عن أخواتها؟ قال: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، مجرور لا غير. يعني لما فرغ من المستثنى بإلا أخذ في بيان أحوال المستثنى بغيرها، وإن كان بعض ذلك ليس من المنصوبات البتة، فذكر أن المستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور لا غير. طب ليه مجرور لا غير؟ يعني أقول غير محمد، غير محمد، ليه مجرور لا غير؟ لأن ما بعدها يعرب مضافا إليه، مضافا إيه؟ إنما وجب جره لأنهما ملازمان للإضافة، ملازمان للإضافة، فالمستثنى بهما مجرور بإضافتهما إليه، وكل مضاف إليه فهو مجرور لا غير. طيب، وأما غير وسوى فيعربان بما يستحقه المستثنى بإلا من وجوب النصب بعد الكلام التام الموجب. يعني نحن قلنا في الجملة الأولى: قام القوم إلا زيدا، صح؟ طيب، ضع غير مكان إلا أو سوى مكان إلا، ها، فتقول: ها، قام القوم ها ها لا انا ما اتكلمش وقت على زيد، ما زيد دي معروف ها. طيب اضبط غير فتقول قام القوم غير زيد. اذا كان الكلام تاما موجبا فتاخذ غير وسوى، غير وسوى حكم ما كان بعد الا، حكم ما كان بعد الا وهو وجوب النصب، وجوب الايه؟ وجوب النصب. طيب اذا كان الكلام تاما منفيا فاما ان ها يجوز النصب، واما ان ترفع او تجر على البدليه، على الايه؟ على البدليه. فغير وسوى تاخذ حكم ما بعد الا، تاخذ حكم ما بعد، ما بعد الا في الحالات الثلاثه، اذا كان تاما موجبا، تاما منفيا، ناقصا منفيا. واضح؟ فهنا نقول ما قام القوم غير زيد. واضح؟ نقول قام القوم غير زيد. طب ضع ما، فتقول ما قام القوم ها غير زيد او غير زيد، فيها الوجهان. طيب احذف المستثنى منه فتقول ما قام غير زيد، ما قام غير زيد، فغير هي الفاعل، غير هي الفاعل. واضح؟ حسب العوامل الداخلة، الداخلة عليها في الناقص المنفي. طيب الأمر سهل جدا. طيب والمستثنى بخلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا، يعني تقول قام القوم خلا ها زيدا أو زيد، خلا زيدا أو أو زيد. هنا الجملة إيه؟ تم مثبتة، تم مثبتة. قام فعل ماض ها مبني وعلامته مبني على الفتح، القوم فعل مرفوع علامة رفعه. طيب خلا، على حسب إعراب خلا يتحدد ما بعده. فإن أعربت خلا حرف، حرف جر ماشي، فما بعدها اسم مجرور، ما بعدها اسم مجرور، فتقول خلا زيد. وإن أعربت خلا فعلا ماضيا فيكون ما بعدها مفعولا به، مفعولا ايه؟ به، ينصب على المفعول. والفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر، يقدر من المستثنى منه، يقدر من المستثنى منه، يعني واحد من القوم هو الذي لم يقم. واضح؟ تاني نقول خلا وحاشا وعدا إما أن تكون حروفا فما بعدها اسم مجرور، وإما أن تكون أفعالا فما بعدها منصوب على ها المفعولية، منصوب على ماذا؟ على المفعولية. لكن لو دخل على خلا وعدا وحاشا ما ها لا تكون إلا أفعالا، لا تكون إلا إيه؟ إلا أفعالا، فما بعدها له إعراب واحد بس يعرب على المفعولية، يعرب على المفعولية. واضح الكلام؟ يعني هنا نقول قام القوم خلا زيدا وخلا زيد. طب لو قلنا ما خلا، ما حاشا، ما عدا، تقول ما عدا زيدا، ما خلا زيدا، ما حاشا زيدا. واضح؟ نعم. تدخل على خلا وحاشا وعدا، لا علاقة لها بذلك. إذا دخلت على خلا وحاشا وعدا خلاص ما بعدها يعرب مفعولا به، سواء كانت الجملة منفية أو تامة. واضح؟ واضح؟ طيب قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، فتقول قام القوم حاشا زيد أو زيدا. طيب الجر على أن يقدروا أحرف جر، يقدر أحرف جر، فهذه تقدر على أنها أحرف، أحرف جر. والمستثنى مجرور بها. طب والنصب على أن يقدر أفعالا، وفعلها أو فاعلها ضمير مستتر، ضمير مستتر وجوبا، والمستثنى بها منصوب على المفعولية، على المفعولية، فيجوز الجر ويجوز النصب كذلك. ثم قال: لا النافية للجنس. باب سهل صغير يعني. طيب، قال باب لا: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، نحو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار، لا لها أكثر من عمل في لغة العرب، فلا قد تأتي زائدة، لا عمل لها في الكلام، كما قال وهذا لكن تأدبا مع القرآن لا نقول زائدة، لا يقال في القرآن شيء زائد، ولكن يقولون عن مثل هذه الأحرف أنها حروف، أحرف صلة، أحرف صلة يؤتى بها لتأكيد، لتأكيد المعنى، لتأكيد المعنى. لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بيوم القيامة، ما منعك ألا تسجد، كما قال الله عز وجل لإبليس، أصل الجملة ما منعك أن تسجد، صحيح؟ فهل هنا لا لها عمل من جهة الإعراب؟ ليس لها عمل من جهة الإعراب، ولذلك عند النحويين تسمى هذه بلا الزائدة، لا الزائدة، لكن لا يقال في القرآن شيء زائد، وإنما يقال هذه حرف صلة، حرف صلة. طيب، وهناك لا ناهية، وهذه تختص بالفعل وتجزمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، كما ذكر الله في القرآن: لا تحزن، ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ما إعراب تحزن؟ فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. طيب، وتأتي لا نافية للوحدة فتعمل عمل ليس، نافية للوحدة، فتقول: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، بل رجلان. فهذه نافية للإيه؟ للوحدة، فتعمل عمل ليس. وتأتي لا نافية للجنس اللي هي الكلام عنها اليوم، تسمى بلا النافية للجنس. وتأتي لا النافية للجنس على سبيل الاستغراق، على سبيل الاستغراق، فتقول: لا رجل في الدار. فأنت نفيت وجود جنس الرجال في الدار، ولذلك سميت لا النافية للجنس، جنس الوجود منفي في هذه الايه، في هذه الجملة، فتقول: لا رجل في الدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلا هذه كذلك لن نافية، لن نافية للجنس. لكن هذه حتى تكون لن نافية للجنس لها شروط ذكرها المصنف. أول هذه الشروط أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة، لا رجلا، لا إله، فالاسم نكرة غير معرفة، وأن يكون متصلا بها لا يفصل بينها وبين الاسم بفاصل، أن يكون متصلا بها، وبالتالي لا يجوز أن تقدم خبرها على اسمها، لابد أن يباشرها الاسم. طيب، وأن يكون خبرها أيضا نكرة، أن يكون خبرها أيضا نكرة، ولذلك نحن نقدر الخبر في الجملتين: لا رجل موجود في الدار، فالخبر نكرة، لا إله يا أهل العقيدة موجود، لا إله حق إلا الله، لا لستم أنتم الذين تقدرونه موجود، وإنما لا إله حق إلا الله، واضح؟ فلا بد أن يكون اسمها نكرة متصلة بها، وأن يكون خبرها أيضا نكرة، أن يكون خبرها أيضا نكرة. طيب كيف نعرب لن نافية للجنس؟ ها فنقول لا ها حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب، لا محل له من إيه؟ عندنا القاعدة أن الحروف لا محل لها من الإعراب. طيب رجلا ها فقول اسم لا النافية للجنس مبني لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. طيب لماذا هو مبني؟ ها لماذا هو مبني؟ لأنه مفرد، لأنه إيه؟ مفرد. واضح؟ طيب ما معنى الإفراد في باب لا النافية للجنس؟ خلي بالك، لأن الإفراد معناه يختلف باختلاف الأبواب، الإفراد معناه يختلف باختلاف الأبواب. فنقول اسم لا النافية للجنس هنا إيه؟ مبني. ليه مبني؟ لأنه مفرد. يعني يا شيخ إبراهيم مفرد؟ يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ليس مضافا ولا شبيها ولا شبيها بالمضاف. طيب لما نقول ان الخبر هنا مفرد، الخبر مفرد، ما معنى الإفراد في باب الخبر؟ يعني ليس جملة ولا شبه جملة، ليس جملة ولا شبه جملة. طيب في باب الإفراد والتثنية، في باب العدد ما معنى الإفراد؟ ليس مثنى ولا جمعا، ليس مثنى ولا جمعا. إذن الإفراد يختلف باختلاف الأبواب. فمتى يبنى اسم لا النافية للجنس؟ إذا كان مفردا. إذا كان إيه؟ إذا كان مفردا، إذا كان مفردا. يعني عندما تقول لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار، ها لا رجال في الدار، كل ده اسم لنا فيها مفرد، اسم لنا فيها ايه؟ مفرد. فهو مبني حال كونه مفردا، مبني حال كونه مفردا. طيب اذا كان مضافا او شبيها بالمضاف ينصب، اذا كان مضافا او شبيها بالمضاف ينصب. يعني لما تقول يا شيخ احمد لا طالب علم كسول، موجود حقيقة دي؟ لا طالب علم كسول، ها لا النافية للجنس مبنية. طيب طالب علم ها مضاف ومضاف إليه. طيب ما إعراب طالب؟ تقول اسم لا النافية للجنس ها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وطالب مضاف وعلم مضاف. طب ليه نصبناه؟ لأنه مضاف، لأنه إيه؟ لا طالبا للعلم كسول، لا طالبا للعلم كسول. طيب ما إعراب طالبا؟ اسم لا النافية للجنس ها منصوب لأنه شبيه بالمضاف، شبيه شبيه بالمضاف يحتاج إلى ما يكمله، يحتاج إلى ما يكمله. لكن الشبيه بالمضاف يكون منونا دائما، شبيه بالمضاف يكون إيه؟ منونا. فتقول لا طالبا للعلم، فطالبا دي ايه؟ شبيه بالمضاف، صحيح؟ ولذلك ها تنصب ولا تبنى. طيب فاذا المفرد مبني دائما في اسم لا النافية للجنس. في هنا نساء؟ فيش نساء. طيب اقول لا مسلمات في المسجد، لكن في مسلمة، صحيح؟ طيب ها اضبط الكلمة دي، ها لا مسلمات في المسلمات في المسجد، اقرأها كده، انا مش سامع، علي صوتك ما تخافش، ها اضبطها، انت بتسكن التاء ليه؟ ها المبنية لا تنون، المبني لا ينون، فإياك ان تقول لا مسلمات في المسجد، انما تقول لا مسلمات في المسجد، لا مسلمات في المسجد. واضح؟ يبقى دي الانواع الايه؟ الثلاثه. طيب خلي بالك بقى هنا فإن لم تباشرها، دقيقتين بالظبط، فإن لم تباشرها يعني إن لم يباشر الاسم لن فيها للجنس وجب الرفع ووجب التكرار. وجب الرفع ووجب التكرار، يعني قلنا هنا لا رجل في الدار، خلي في الدار أولا، ها تقول لا في الدار، لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. إذن إن لم يباشر الاسم لا ها يلغى عمل لنا فيها للجنس ووجب وجب التكرار، تقول لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، يعني إن تكررت مع هذه الشروط فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، يعني ولا امرأة في الدار، ماشي. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، يعني لو تكررت أعملت وأهملت أو أهملت، حتى لو كانت لو كان الاسم النكرة مباشر للاسم لك أن تعملها ولك أن تهملها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.